يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تفسكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الميثاق كما قلنا العهد المؤكد باليمين، والخطاب لمعاصر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن أسلافهم وجرائم الأسلاف يؤاخذ عليها المعاصرون طالما رضوا بها وساروا على سننها. لا تسفكون دماءكم، السفك الصب، وهو كناية عن القتل، وقرئت لا تسفكون بضم الفاء، وقرئت لا تسفكون بالتشديد. لا تسفكون دماءكم، والسفك الصب كناية عن القتل والقتل الشديد. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، والديار جمع دار، والدار المنزل، ولكن المنزل قد ينزل فيه الإنسان ثم يرتحل، فكل مكان نزل فيه الإنسان يسمى منزلا. فإذا لم يرتحل عنه وبنى به بناء أصبح بيتا ودارا وسمي دارا لدوره على ساكنيه. إذن فهذه الديار هي أبنية ومنازل إقامة وليست منازل ارتحال. إذ لو كانت منازل ارتحال وأجلاهم عنها إخوانهم لوجدوا غيرها. أما أن تكون المنازل دورا وديارا مبنية فيها إقامتهم ومعيشتهم فالأمر أفضع. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم، والإقرار التصديق، أقررتم وأنتم تشهدون وتشهدون بقلوبكم، أي أقررتم كما أقرر أسلافكم وأنتم تشهدون، تأكيد للإقرار للموافقة والتأييد والتصديق، أو وأنتم تشهدون من الحضور، من الشهادة بمعنى الحضور وليس في الشهادة بمعنى أن يشهد الإنسان بالشيء، لأنهم يحضرون ما يعاتبون عليه، يحضرون سفك الدماء وإجلاء الناس عن ديارهم. وقد كان في المدينة قبائل، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة من اليهود، وكان في المدينة الأوس والخزرج، هؤلاء إخوان وهؤلاء إخوان، لكن يهود لم يحالفوا بعضا بل حالفوا غيرهم، فحالفت الخزرج حالفت النضير، وحالفت الأوس بني قريظة، فكانت الحروب تدور بين الأوس وبين الخزرج إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وألف الله به بين قلوبهم. فإذا قامت المعارك بين الأوس وبين الخزرج اشترك حلفاؤهم من اليهود، فحارب اليهود بعضهم بعضا، والأوس والخزرج لم يكونوا على دين، كانوا مشركين، واليهود أهل كتاب، فكيف يتحالف أهل الكتاب مع من لا دين له أو مع المشركين ومع الكافرين؟ فحالفت بنو النضير، حالفت الخزرج، وحالفت بنو قريظة الأوس، فكانوا يقتلون بعضهم بعض ويخرجون أنفسهم من ديارهم، فيبكتهم ويوبخهم ربنا تبارك وتعالى ويذكرهم بالمواسع وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم بإجلاء بعضكم بعضا، ثم أقررتم وشهدتم على هذا الميثاق وصدقتم به ووافقتم عليه وأخذت عليكم العهود كما أخذت على أسلافكم، أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم أنتم هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة جيء به وكأنه يقول لهم، ثم أنتم الذين، ثم أنتم الذين تقتلون وتفعلون كذا وتفعلون كذا وتفعلون كذا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون، وقرأت تقتلون على التكثير أنفسكم، وهم لم يقتلوا أنفسهم ولكنهم قتلوا إخوانهم. وإذا كنت على ملة واحدة ودين واحد مع شخص آخر فقتلك له قتلك لنفسك، وإضرارك به إضرار بنفسك. لذا يقول الله تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم، ثم يقتلون أنفسهم أي يقتلون بعضهم بعضا ويخرجون فريقا منهم. طالما حدثت الإغارة وحدث القتال، إذن الضعيف يخرج من داره يهيم على وجهه. فهؤلاء أنتم، أي أنتم الذين تفعلون كذا وكذا بعد الإقرار وبعد الميثاق وبعد العهد، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم، الفريق الجماعة من الناس، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، وقرئت تظاهرون عليه وقرئت تظهرون عليه، التظاهر التعاون مأخوذة من الظهر، وكأن المعين يضع ظهره لظهر من يعينه، فإذا وضعت الظهور، وضعت الظهور بعضها لبعض كان ذلك تقوية وإعانة، فالمظاهرة المعاونة من وضع الظهر للظهر. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، الإثم الفعل الذي يلام عليه صاحبه ويذم، الإثم ما تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب، الإثم ما يعوق الإنسان عن الثواب، والعدوان الظلم وتجاوز الحد فيه، العدوان التجاوز، تجاوز الحد في الظلم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى، وقرئت وإن يأتوكم أسرى، أسارى وأسرى جمع أسير، والأسير من يؤخذ على سبيل القهر والغلبة في الحرب، وسمي أسيرا من الإسار، والإسار القب، حبل من جلد غير مدبوغ يشد به الأسير ويربط، هذا الإسار الذي يربط به الأسير منه اشتقت الكلمة وأصبح المأسور يسمى أسير. وإن يأتوكم أسرى أو وإن يأتوكم أسارى تفدوهم أو تفادوهم قراءتان، فداه وفاداه، أعطى فداءه وخلصه من الأسر. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهو أي الإخراج، الإخراج من الديار والقتال، وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن ففي الكتاب أوامر ألا يقتل بعضهم بعض، وألا يخرجون أنفسهم من ديارهم، ولا يسفكون دماءهم، أوامر. ومنها إن أسر منهم أحد من أعدائه فادوه، فهم يقتلون إخوانهم ويخرجونهم من ديارهم، فإن وقعوا في الأسر حتى من أعدائهم، بنو قينقاع وقع منهم أناس في الأسر، يخلصهم من حاربهم من بني النضير، يخلصهم من حاربهم بجمع المال لفدائهم. إذن فالأمر في التوراة بفداء الأسرة وهو أمر في الكتب السماوية وفي القرآن، من بيت المال يفدى الأسرة، وإذا لم يكن في بيت المال ما لم يكفي للفداء الأسرة تعين جمع المال من الناس، فآمنوا بفداء الأسرة وجمعوا لهم المال، وكفروا بالأمر بمنع القتل ومنع الإخراج من الديار، فقال لهم أفتؤمنون على سبيل الإنكار والتوبيخ. الهمزة ليست همزة استفهام بل هي للإنكار وللتوبيخ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم بيّن ربنا تبارك وتعالى أن من يؤمن بجزء من الكتاب ويكفر بجزء فكأنما كفر بالكتاب كله، إذ الإيمان لا يتجزأ. من آمن بالله آمن برسله جميعا، فإن آمن بالرسل جميعا وكفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، وإن آمن بكتاب واحد أو بكتب وكفر بكتاب واحد كفر بالكتب كلها، وإن آمن ببعض كتاب وكفر ببعض الكتاب فقد كفر بالكتاب كله. ولذا يعقب ربنا تبارك وتعالى بعد قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فيقول فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جزاء من يفعل ذلك منكم أي من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فكأنما كفر بالكتاب كله، فجزاؤه خزي في الدنيا. الخزي الذل، الهوان، البلية، المصيبة التي يستحيي منها صاحبها، تصيبه بالصغار بالذل والهوان. خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون، قراءة ويوم القيامة تردون قراءة، إلى أشد العذاب، أشد من عذاب الدنيا. وقد عذبوا في الدنيا بالخزي والهوان، بالإجلاء وبالقتل وبالسبي وبدفع الجزية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما تلاه من عهود. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. قراءة. وطالما يقرر ربنا تبارك وتعالى أنه ليس بغافل عما يعملون فهو تهديد شديد ووعيد، لأنه لا يغفل عن العمل، إذن فلا بد أن يحاسب عليه. وتتوالى الآيات تتكلم عن الجرائم، جرائم اليهود. ولقد آتينا موسى الكتاب الذي آتاه الله موسى التوراة، التوراة حين نزلت على موسى ونزلت مكتوبة وجاء رسل من بعد موسى يؤكدون التوراة ويحكمون بها، حتى جاء عيسى فنسخ التوراة وجاء بالإنجيل، وهم من زمن موسى حتى زمن عيسى مطالبون بأحكام التوراة. من أحكام التوراة ألا يقاتل بعضهم بعضا، ألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وهكذا أن يفضوا الأسرى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وكلما جاءهم رسول يصحح عقائدهم إما قتلوه وإما كذبوا، ناقضون للعهود قاتلون للأنبياء. هؤلاء الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب جزاؤهم خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يصفهم ربهم تبارك وتعالى بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وكلمة اشترى في اللغة تعني باع وتعني ابتاع، وهنا تعني باع. معنى اشترى هنا في هذه الآية باع، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي باعوا آخرتهم بدنيا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، إذن فقد باعوا الآخرة وأخذوا بدلا منها الدنيا واستبدلوا الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا هم ينصرون. العذاب في الدنيا لا يمكن أن يستمر على وتيرة واحدة، فالألم في هذه الدنيا مهما اشتد هناك لحظات يخف فيها الألم أو يخفض أو يضعف، فإذا اشتد عن قدرة العبد من رحمة الله تبارك وتعالى جعل الإغماء، إذا اشتد الألم يغمى عليه، يغمى عليه ويصبح في غيبوبة فلا يشعر بالألم، لكن في يوم القيامة لا يخفف من العذاب أبدا، فهو على درجة واحدة من الإيلام ومن الشدة لا يمنع. هؤلاء الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض كانوا كالذين كفروا بالكتاب كله، باعوا آخرتهم واشتروا دنياهم، هؤلاء لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا هم ينصرون. والنصر منع العذاب أو أن يدفع عنك، من نصرك يدفع عنك العذاب، فلا يخفف عنهم العذاب ولا يدفع أصلا عنهم هذا العذاب. ويحكي ربنا تبارك وتعالى عن موسى، آتاه ربنا الكتاب وجاءت الرسل من بعده يحكمون بالتوراة يبينون لهم أمور دينهم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، قفينا أتبعنا كقوله ثم أرسلنا رسلنا تترى، من القفة والقفة والقافية مؤخرة العنق، قفاه أتبع قفاه، وقفاه بكذا أتبعه بكذا، واستخدمت الكلمة في كل تابع مهما بعد الزمن عن المتبوع. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا أي أتبعنا، جئنا برسل من بعد وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات، البينات التي أعطاها الله لعيسى، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموت وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، ينبئهم بالغيبيات، يحيي الموت أمام أعينهم، يبرئ الأكمة من ولد أعمى، يبرئ الأبرص، يفعل من المعجزات ما لا يخطر ببال وما لا يقوى عليه البشر جميعا، يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طيرا. بينات، ومع ذلك كفروا به واتهموا أمه بالزنا. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وآيدنا قراءة من الأيد، الأيد القوة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيد والأبصار، الأيد القوة، أيدناه قويناه، آيدناه قراءة بنفس المعنى، وأيدناه قويناه بروح القدس جبريل عليه السلام. وسمي جبريل روحا لأنه نزل بالرسالات التي بها تحيا القلوب، كما أن الأجساد تحيا بالروح. وقيل سمي روحا لأن الله خلقه من غير ولادة والد لولد، خلقه بأمره كن فيكون، فسمي روحا لذلك. كما أن عيسى سمي روحا لذلك، لأن الله خلقه بغير ولادة والد لولد. القدس قراءة بإسكان الدال، القدس قراءة، القدس الطهارة والبركة. بروح القدس أو بروح القدس من باب إضافة الصفة للموصوف أو الموصوف للصفة، أي الروح المقدس، الروح الطاهر، الروح المبارك جبريل. وهناك أقوال الروح القدس اسم الله الأعظم الذي كان يوحي به عيسى الموتى. الروح القدس الإنجيل روح، كما أن القرآن روح. أصح الأقوال روح القدس جبريل، أيدناه بروح القدس. أفا كلما، والخطاب للمعاصرين والكلام عن أسلافهم، أفا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى تميل، الهوى الميل، وسمي ميل النفس هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، ولا يستخدم الهوى إلا في الشر غالبا. هوي يهوى مال وأحب، هوى يهوي سقط. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، بما لا يعجبكم، بما لا تميل إليه النفوس، والنفس لا تميل إلا إلى كل شر. جبلت الأنفس على الشح، خلق الإنسان عجولا، وهكذا. فكلما جاءهم رسول بأوامر، بأحكام، ببيان من للحلال والحرام لا يعجبهم، إما يكذبوه وإما يقتلوه. وجاء التعبير القرآني غاية في الإعجاز. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، إذن فقد اتبعوا الهوى، والهوى يعمي ويصم. استكبرتم، حدث الكبر في صدورهم، استكبروا عن الطاعة، استكبروا على الرسول، استكبروا في أنفسهم وعتوا. فريقا كذبتم، وذكر كلمة فريق قبل الفعل، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لمراعاة النسق في الآيات، ختام الآية أيضا للاهتمام، أيضا لتشويق الثانة. فريقا كذبتم فعل ماضي، فريقا كذب حدث ذلك في الماضي، وفريقا تقتلون فعل مضارع. ولم يقل فريقا قتلتم، لتتنبه أن الفعل وإن كان قد حدث في الماضي، إلا أن الله تبارك وتعالى يحكي عنه بصيغة المضارع، حكاية عن الحال الماضية لاستحضار الفعل، وكأن السامع يرى بعينه كيف قتل زكريا، وكيف قتلوا يحيى وجاءوا برأسه في طست لإرضاء بغي من بغاياه. تقتلوه فعل مضارع يعبر عن الماضي لاستحضار الحالة والهيئة، أيضا لإشعار السامع ولإشعار الصحابة الذين نزل عليهم القرآن أن يهود يخططون لقتل محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الفعل مستمر. هم كذبوا الرسل وهم يقتلون الرسل، فاحذر فإنهم يخططون لقتلك. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا، واسمع، واسمع للعلة التي تعللوا بها في عدم إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقالوا قلوبنا غلف، غلف جمع أغلف، والأغلف المغطى كالأغلف في الرجال الذي لم يختن، لم يختتن، أغلف مغطى بغلاف، مغطى بأكنة، مغطى بأغشية حسية تمنع نفاذ أي شيء إليه. قالوا قلوبنا غلف، أي مغطى لا ينفذ إليها كلامك ولا ينفذ إليها القرآن. وقالوا قلوبنا غلف، وقرأت وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام دمع غلاف، أي هذه القلوب كالغلاف للعلم، أوعية للعلم، وأنت لا تأتي بعلم، نحن في غنى عن علمك، ويقولون أنهم في غنى عن قرآنه، أو قلوبهم غلف امتلأت بالعلم، فكيف لا يدخل علمك إليها؟ الله تبارك وتعالى عليهم مكذبا إياه، بل إدراك عن هذا الكلام، رفض لكلامهم، بل لعنهم الله بكفرهم. هذا هو السبب في عدم إيمانهم، أن اللعنة حاقت بهم، واللعن الطرد والإبعاد. لعنهم الله، لعنهم أبعدهم وطردهم من رحمته ومن هدايته ومن توفيقه، بل أبعدهم عن كل خير، بل لعنهم الله بكفرهم، بسبب كفرهم بالأنبياء وبسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطالما لعنهم أبعدهم عن الخير وعن الرحمة وعن التوفيق وعن الهداية، فلن يؤمن منهم أحد، فهو تيئيس. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي فإيمانا قليلا يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون، ما زيادة، زائدة لبيان قلة الإيمان. فإيمانا قليلا يؤمنون، أي يؤمنون إيمانا قليلا، أو قليل منهم يؤمن، أو لا يؤمنون البتة. والتعبير بالقلة تعبير عن العدم، فقليلا ما يؤمنون.